قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: مطل الغني. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، والظلم مطل الغني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: مطل الغني. المراد بمطل الغني هو أنه يكون عليه دين ويكون موسر وقادر على التسديد، ولكنه يؤخر الوفاء ويماطل صاحب الحق فلا يوصل إليه حقه، وهو من إضافة الفعل إلى الفاعل، يعني أن الغني هو الذي يماطل صاحب الحق، الغني هو الذي يماطل صاحب الحق ويؤخره مع قدرته على التسديد وعلى الوفاء والأداء. والواجب على من كان عليه دين وذلك الدين حال وهو قادر على التسديد أن يبادر إلى الوفاء ليتخلص من تبعة الدين، وقد أقدره الله عز وجل على التخلص منه بالتسديد. أما من كان غير قادر وعاجز وفقير فالله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة، نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، والظلم مطل الغني. والمقصود من الترجمة هو ما جاء في آخرها: والظلم مطل الغني، يعني أنه ظلم أن يكون الإنسان عنده قدرة على الوفاء ويؤخر يكون ظالما لصاحب الحق، لأن الواجب أن يصل إليه حقه، يصل إليه حقه، لأن المدين قادر وهو غني والسداد عنده موجود، ولكنه يؤخر ويرجع ويماطل فيكون فعله هذا ظلما، يكون ظالما لهذا الإنسان الذي يجب أن يوصل حقه إليه مع قدرة هذا المدين، ومع ذلك يؤخر، فتأخيره تأخير حق المستحق وتأخير حقه عنه ظلم له، لأن الواجب أن يصل إليه حقه وأن يستفيد من حقه. أما أن يكون حقه عند غيره وذلك الغير قادر على التسديد ولم يفعل فإنه يكون بذلك ظالما. وفي هذا تحذير من المطل، وكون الإنسان يكون قادرا على التسديد ويؤخر في هذا تحذير وزجر عن الوقوع في ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني أن المدين إذا أحال الدائن على شخص آخر مليء، إلى شخص آخر مليء يعني موسر عنده قدرة على السداد فليتبع، يعني فليذهب إلى هذا الذي أحيل عليه أو أحيل إليه ليأخذ حقه منه. والجمهور على أن هذا الأمر إنما هو للندب، وأن الإنسان لو أحيل والذي يحال إليه غني وأراد أن يبقي أو أن يكون البقاء مع صاحبه، لأنه قد يكون ذلك الذي يحال إليه يعني لا يؤدي كما ينبغي، فيكون إبقاؤه وبقاؤه مع الشخص الذي عليه الدين. وبعض أهل العلم قال إنه للوجوب، وإذا كان هذه الإحالة يعني الوفاء فيها محقق وهو من جنس التحويل على يعني المصارف والبنوك التي الإنسان يحول غيره ليأخذ حقه منها فهذا لا بأس به، بل قد يكون أولى من غيره في هذا الزمان، لأن كونه يعني يأخذ النقود ويستلمها ويحملها قد يكون في ذلك ضرر عليه وخطر عليه، لكن إذا أحيل ويعني أبقى تلك النقود في ذلك المكان الذي أحيل إليه إذا كان غير ربوي وغير متعامل بالربا قد يكون هذا أولى من كونه يسلم له وكونه يأخذ تحويلا يعني مضمونا محققا وجود السداد فيه، هذا في صالح الدائن، لأن أخذ الأموال وحملها صار فيه خطورة وصار الناس يعتاضون عن قبض الأموال وحملها بأخذ الحوالات التي يذهبون إلى المكان المحال إليه ويقبضونه أو يبقونه أو يبقونه، وإذا كان المكان غير ربوي وأحيل عليه فذلك مناسب، وإلا فيمكن أن يكتب عليه في الجهة التي غير ربوية لتتولى قبض ذلك المبلغ وتبقيه عندها، وعلى هذا فالذي أحيل على مليء يستحب له أو يندب له أن يتبع، وإذا أحيل على فقير له أن يمتنع، إذا أحيل على فقير معسر فله أن يمتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع على مليء يعني أنه عنده يسر وعنده قدرة على السداد، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، والظلم مطل الغني، والظلم مطل الغني. أيوة. أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ وهي من بلاد خراسان، وحديثه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان المدني لقبه أبو الزناد على صيغة الكنية، على صيغة الكنية وهو لقب، وقيل أن كنيته أبو عبد الرحمن، وهو عبد الله بن ذكوان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، والأعرج لقب اشتهر به عبد الرحمن بن هرمز، ويأتي ذكره كثيرا باللقب كما هنا، ويأتي أيضا باسمه ونسبه فيقال عبد الرحمن بن هرمز أو بن هرمز، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا عنه. نعم. قال أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة الشريد بن حديث سويد. حديث الشريد بن سويد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. اللي هو بمعنى المطل، وهو أصله لوي، لوي، فأبدلت الياء الواوياء ثم أدغمت ياء في ياء فصارت ياء مشددة لي بدل لوي، لوي الواجد يعني، ولعله يعني يعني ولعل فيه إشارة إلى أنه إذا طلب منه الحق يلوي عنقه يلوي عنقه ويميل يعني ولا يسدد ولا يعطي الحق حقه. والمقصود به تأخير حقه مثل مطل التي مرت في الحديث السابق. والواجد هو الموسر القادر على التسديد, لأن الواجد ضد المعدم, الواجد ضد المعدم وهو بمعنى الغني. يحل عرضه وعقوبته, المراد بالعرض هنا كونه يتكلم فيه وينال منه ويقول ظلمني ومطلني. من المعلوم أن هذا كلام يسوءه كونه قال ظلمني وكونه مطلني, فهو لا يعتبر من الغيبة وهو شيء يكرهه. وهذا من الأشياء التي استثنيت في الكلام في الغير بغيبته, وأنه لا يعتبر من الغيبة, لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. لكن هناك أمور يعني ذكرها العلماء يعني في يعني فيما يجوز من الغيبة, وهي ذكره بما يكره في غيبته, وهذا منها يعني التظلم, يعني التظلم يعني منه التظلم, وهذا تظلم يعني يأتي إلى القاضي ويقول مطلني ويقول ظلمني أساء إلي أخر علي حقي. طبعا هذا كلام يعني لا يرضاه ذلك الشخص, وهو ويجوز للشخص أن يقوله لأنه محق. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره, لكن مثل هذا الكلام مستثنى وجائز أن الإنسان يقول فيه, لكن لا يتجاوز الحد ولا يسرف في التظلم وفي الكلام. قد يأتي بكلام يزيد فيه, لكن كونه يقول مطلني حقي أو ظلمني حقي, ظلمني يعني أساء إلي عمل معي عملا غير طيب, هذا كلام حق وكلام صحيح. هذا هو المراد بالعرض, يحل عرضه يعني كونه يتكلم في عرضه, يتكلم في عرضه بأن يقول ظلمني ظلمني أساء إلي مطلني أخر حقي. هذا هو المقصود بكونه يحل عرضه, يعني يحل للمدين أن يتكلم في عرضه يعني بأن يقول كذا وكذا. وعقوبته كونه يحبس ويعزر حتى يؤدي الحق, هذا هو المقصود بالعقوبة. يحل عرضه بأن يتكلم فيه المدين, ويحل عقوبته بأن يحبس أو يعزر يؤدب حتى يعني يسلم الحق لصاحبه ما دام موسر. أما إذا كان معسرا فنظرة لا ميسرة كما قال الله عز وجل. نعم. قال أخبرني محمد بن آدم. محمد بن آدم الجهني وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وابن ماجة. أبو داود والنسائي. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن وبر بن أبي دليلة. عن وبر ابن أبي دليلة وهو ولم يذكر في النسخة التي تقريب التي هي نسخة التي حققها أبو الأشبال ما ذكر شيئا, لكن ذكر الحافظ في التهذيب التهذيب أنه وثقه ابن معين, ووثقه أيضا وذكره ابن حبان في الثقات, وذكره ابن حبان في الثقات وما ذكر فيه جرحا, وما ذكر فيه جرحا, وإنما ذكر توثيق ابن معين له وتوثيق وكذلك ذكر ابن حبان له في الثقات. ومن المعلوم أن ابن معين يعني إذا وثق فتوثيقه يعني عمدة, لا سيما وعنده أن لا بأس به في اصطلاحه توثيق, يعني إذا قال عن الشخص لا بأس به فهو توثيق له, فإذا قال عنه ثقة يعني معناه أنها أكثر من لا بأس به وأوضح من لا بأس به. ولا بأس به عند ابن معين توثيق, وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب أنه قال ثقة أو وثقه ابن معين. وأخرج حديثه أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه. عن محمد بن ميمون. عن محمد بن ميمون هو محمد بن عبد الله ابن ميمون ابن مسيكة وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه مثل ابن دليلة. نعم. عن عمرو بن الشريد. عن عمرو بن الشريد وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه الشريد بن سويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، يعني مثل ابنه إلا أن روايته عند البخاري في الأدب المفرد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي عن محمد بن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا، عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الرواية السابقة هو شرفها لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني مثلها تماما. نعم، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وهو مثل ما تقدم. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه، وقد مر ذكر الأربعة. قال رحمه الله تعالى الحوالة، قال حدثنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ثم أورد النسائي هذا الترجمة هي الحوالة، يعني أنها سائغة، والحوالة هي نقل يعني إعطاء يعني شيء أو وثيقة بالدين الذي عليه ليتسلمها من شخص آخر، هذه هي الحوالة، يعني كل إنسان يعني بدل ما يعطيه المبلغ نقدا يعطيه يعني سند أو وصل أو شيك أو ما إلى ذلك بأن يتسلم من الشخص الفلاني أو من المكان الفلاني، هذه هي الحوالة وهي سائغة، وقد جاءت بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم، وقد أورده هنا من طريق أخرى، قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، والمقصود ومحل الشاهد منه وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا حول على شخص موسر فليحتل. قال حدثنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث المسكين. والحارث المسكين المصري أيضا وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهي مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، هذه هي المذاهب الأربعة المشهورة لأهل السنة، وليس معنى أن مذاهب أهل السنة أو أن الأقوال عند أهل السنة محصورة عند هؤلاء الأربعة، بل إن كثيرا من العلماء في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم ممن يعول على كلامهم منهم منهم مثلهم في المنزلة، ولكن الفرق بين هؤلاء وأولئك أن هؤلاء الأربعة حصل لهم أتباع عنوا بفقههم وجمع كلامهم وترتيبه وتنظيمه والتفريع عليه فاشتهرت هذه المذاهب، وإلا فإنه ليس يعني معنى المذاهب الأربعة أن المذاهب محصورة فيها وأقوال أهل العلم محصورة فيها، بل وجد في زمانهم من يعتبر يعني هو مثلهم في علو المنزلة وسعة الاطلاع والعلم بالحديث والفقه مثل الليث بن سعد المصري ومثل عبد الرحمن الأوزاعي ومثل سفيان الثوري ومثل عدد كثير ومثل إسحاق بن راهوية. كل هؤلاء فقهاء أجلة كبار إلا أن هؤلاء حصل لهم أتباع وهؤلاء ما حصل لهم أتباع يعنون بفقههم. ولهذا قيل المذاهب الأربعة يعني مذاهب أهل السنة. ولهذا إذا جاء في بعض المسائل يقولون قال به الأئمة الأربعة أو هو مذهب الأئمة الأربعة يعني الذين هم أئمة أهل السنة. وهناك مذاهب أخرى يعني اشتهرت وعرفت لكنها ليست من مذاهب أهل السنة وإنما أصحابها أهل بدع ليسوا أهل سنة. نعم. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة في الإسناد المتقدم وأثنى عليه خيرا محمد بن ميمون بن مسيكة يعني التلميذ وبره يعني بن أبي دليلة وبره هو الذي أثنى عليه خيرا. والله الذي يظهر أنه للندب ليس للوجوب لأن الحوالة يعني كما هو معلوم يعني فيها يعني تحول لجهة أخرى لكن إذا كان الإنسان يعني يخشى أو يعني عنده عدم اطمئنان إلى الشخص المحال إليه وإن كان واجدا لأن الواجدين يعني كما هو معلوم يختلفون في حسن الأداء وفي حسن المعاملة يعني وفي الشح وشدة التمسك بالمال والحرص على المال. قال رحمه الله تعالى الكفالة بالدين. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد هو شعبة قال حدثنا شعبة يعني هذا تصحيح سعيد ليس يعني صحيح وإنما هو شعبة كما في تحفة الأشراف. قال حدثنا شعبة عن عثمان والألفاظ يعني سعيد وشعبة بينهما تقارب في الرسم. قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال إن على صاحبكم دينا. فقال أبو قتادة أنا أتكفل به. قال بالوفاء. ثم ورد النسائي الكفالة في الدين. الكفالة بالدين يعني تحمل الدين والالتزام بأدائه عن صاحبه. وهذا يعني يمكن في حق الحي وفي حق الميت. فإذا كان مثلا شخصا عليه دين وتكفل أحد ورضي صاحب الدين بهذه الكفالة أو الضمان لأن أحيانا الكفالة والضمان تكون بمعنى تتعلق بالمال وإحضار المال وأحيانا تكون الكفالة بإحضار الشخص ولا علاقة لها بالمال يعني يتكفل بأنه يحضر الشخص عند الطلب ويعني أحيانا تطلق الكفالة ويراد بها المال إحضار المال يعني الالتزام بالمال. وهنا المقصود بها الالتزام بالمال وهي في حق الميت يعني لأن الحديث جاء في حق الميت الكفالة بالدين والدين على ميت. الرسول صلى الله عليه وسلم من هو صحابي؟ أبو قتادة. أورد النسائي حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال إن على صاحبكم دينا. وكان عليه الصلاة والسلام يعني إذا جاءت الجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين. فإن كان يعني عنده وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم. ومقصوده صلى الله عليه وسلم من هذا أن ينفر الناس من الدين وأن يحذر من شأن الدين. وهذا فيه يدخل في الترجمة السابقة وهي التشديد في الدين لأن كونه يعني يهم بترك الصلاة عليه ولا يصلي عليه لأن عليه دين يعني معناه أنه تسبب في أمر أدى إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم يهم بترك الصلاة عليه. وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنها خير وبركة، وهي شفاعة ودعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على خطورة الدين وأن أمره خطير، والرسول كان يقول هذا من أجل أن ينفر الناس من الدين من جهة، ومن أجل أن يرغب أو يحفز بعض الناس إلى أن يتحمل أو يوفي عن الميت. وهذا هو الذي حصل من أبي قتادة رضي الله عنه، حيث قال أنا أتكفل بدينه، وجاء في بعض الحديث أنه ديناران، قال أبو قتادة علي الديناران يا رسول الله، علي الديناران يا رسول الله، يعني التزم بهما فتقدم وصلى عليه. أنه أتي أن رجلا من الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال إن على صاحبكم دينا، فقال أبو قتادة أنا أتكفل به، قال بالوفاء. يعني الحديث فيه اختصار، لأنه قال صلوا على صاحبكم، فقال علي الديناران يا رسول الله فصلى عليه، وسأله بعد ذلك يعني عن التسديد، وأخبره وقال الآن بردت جلدته كما جاء في بعض الروايات. وكل هذا يدلنا على خطورة أمر الدين، وأن أمره خطير، وأن الإنسان عليه أن يحرص على أن يبتعد عنه إلا لضرورة لا بد منها، والضرورة يعني تكون في الشيء الذي لا بد منه، ما تكون في التوسع وفي تجارة، أو يعني من أجل تجارة، أو من أجل يعني توسع في أمور يعني لا ينبغي أن يتحمل الإنسان الدين بسببها، لأنها ليست أمور ضرورية. وما دام الدين بهذه الخطورة التي جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التنفير منه والترغيب في التخلص منه والسلامة منه. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد بن الحارث البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن عبد الله بن موهب. عن عثمان بن عبد الله بن موهب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود. ها؟ إلا أبو داود. أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الله بن أبي قتادة. عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي قتادة، هو مشهور بكنيته واسمه الحارث بن ربعي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في حسن القضاء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثني علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خياركم أحسنكم قضاء. ثم ورد النسائي هذا الترجمة: الترغيب في حسن القضاء. نعم، الترغيب في حسن القضاء يعني كل إنسان يقضي الحق الذي عليه يعني بمبادرة وبسهولة وبيسر، وكون يعني صاحبه الذي هو الدائن يعني ما يلقى منه عناء ولا يلقى منه مشقة، بل قد لا يحتاج إلى أن يعني يطالبه، فإذا جاء الوقت وإذا كان مؤجلا له أجل ينتهي إليه يعطيه إياه، يعني في الوقت أو قبل الوقت، يعني ولا يترك يمضي شيء من الوقت حتى يطالب. فهذا من حسن القضاء وحسن المعاملة، وكذلك أيضا من حسن المعاملة يعني كونه يعني يزيد في الشيء الذي عليه، يعني يعطي زيادة، كما كان عليه الصلاة والسلام يقترض ثم عندما يسدد يعني يعطي أكثر مما أخذ، كان يكون اقترض يعني سنا من الإبل، فعند القضاء يعطي سنا أحسن منه وأعظم منه، فهذا من حسن القضاء. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خياركم أحسنكم قضاء، يعني قضاء للديون التي عليهم والحقوق التي عليهم، يعني من يتعامل معهم يكون في راحة لا يجد مشقة ولا يجد عناء ولا يحتاج إلى أنه يعني يتصل ولا أن يرسل ولا أن يعني يوسط أحد، وإنما عندما يأتي الأجل أو قبل أن يأتي الأجل يأتي الذي عليه الحق ويعطي صاحب الحق حقه، أو يزيد أيضا في الوفاء يعني أكثر مما عليه. هذا هو حسن القضاء، خياركم أحسنكم قضاء، يعني قضاء الحقوق الذي عليهم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع إسحاق بن عن علي إبراهيم بن صالح. إسحاق بن إبراهيم عن وكيع مر ذكرهما، عن علي بن صالح بن حي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سلمة بن كهيل. عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: حسن المعاملة والرفق في المطالبة. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا، فلما هلك قال الله عز وجل له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا، قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي حسن المعاملة والرفق في المطالبة. حسن المعاملة والرفق في المطالبة، لما ذكر في الترجمة السابقة الترغيب لمن عليه دين أن يحسن القضاء، الذي عليه الدين يحسن القضاء، ذكر في هذه الترجمة ما يتعلق بالدائن، ما يتعلق بالدائن، وهو أن تكون معاملة حسنة للمدينين، معاملة حسنة للمدينين، والرفق في المطالبة، يعني يعاملهم معاملة حسنة ويرفق بهم عند المطالبة، ما يغلظ عليهم ولا يشدد عليهم ولا يعنف عليهم ولا يشتكيهم ولا يعني يحصل منه يعني شيء يعني يسيء إليهم، وإنما يصبر، وإذا رأى يعني أن الشخص يعني معسر وأنه لا يستطيع يتسامح ويتجاوز ويسقط يعني بعض حقه الذي عليه. فهي ترجمة تتعلق بالدائن وحسن معاملته، والترجمة السابقة تتعلق بالمدين وحسن معاملته، إن خياركم أحسنكم قضاء، اللي أدون الحقوق اللي عليهم، وهنا الذين لهم الحقوق ويطالبون بها، فتكون معاملتهم للمدينين حسنة وعندهم رفق عند المطالبة، وليس عندهم يعني تعنيف وتشديد ومطالبة بحبس، مطالبة بتعزير أو ما إلى ذلك، وإنما يعني ينظر يعني إلى ميسرة، وإذا يعني أو يتجاوز أو يتجاوز ويصفح ويسامح في حقه أو بعض حقه، هذا هو المقصود بالترجمة. الحديث حديث أبي هريرة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة إيش قال؟ إن رجلا لم يعمل خيرا قط. إن رجلا يعني هذا شخص من الناس يعني معين، يعني كان في الأمم السابقة، لم يعمل خيرا قط، ولعل المقصود بكونه لم يعمل خيرا قط يعني من باب الإحسان ومن باب البذل، أما يعني كونه يعني لا يؤدي أي شيء مما هو واجب عليه ومما هو ملزم به فهذا لا يظهر، وإنما الذي يظهر أنه ما عمل يعني خيرا قط، يعني ما عنده يعني ما عنده شيء من أنواع الإحسان وشيء من أنواع البذل، إلا أن فيه هذه الصفة، وهي أنه كان يوصي يعني فتيانه وغلمانه الذين يتولون المباشرة المال والبيع والشراء والأخذ من الناس، يعني يوصيهم بأنهم إذا رأوا يعني معسرا يعني ممن عليه دين له، يعني يقول خذوا ما تيسر، ويش خذوا ما تيسر، ما تيسر واترك ما عسر، واترك ما عسر، اترك ما عسر، إما يتركه يعني من حيث الإرجاء والتأخير، أو من حيث التجاوز والسماح وكونه يعني يسامحه به نهائيا ولا يطالب به، بمعنى أن يتنازل عنه، يعني كل هذا شيء طيب، يأخذ المتيسر ولا يلزمه بأن يأتي أو أن يبحث أو أن يتعب نفسه في الحصول على بقية السداد، بل يرجع ويسامح، وكذلك أيضا يصفح ويتنازل عن بعض حقه، خذ ما تيسر وترك ما عسر. أيوة. وتجاوز لعل الله تعالى، وتجاوز يعني كونه يعني يسامح في بعض حقه، لعل الله أن يتجاوز عنا، يعني يرجو من الله عز وجل أن يثيبه على هذا التجاوز تجاوز. فقال الله عز وجل قد تجاوزت عنك. نعم. قد تجاوزت عنك. فلما هلك. أيوة. قال الله عز وجل له هل عملت، فلما هلك يعني قيل له بعد الموت هل عملت خيرا قط، فيقول لا يا ربي، يعني ما كان يعني عنده يعني بذل ولا عنده عطاء، يعني حقه بيده، لكن عنده هذه الصفة الحميدة التي هي مسامحة المعسرين والتجاوز عنهم، فتجاوز الله عنه، وهذا الجزاء من جنس العمل، هذا مما فيه أن الجزاء من جنس العمل، لأن العمل تجاوز والجزاء تجاوز، العمل تجاوز والجزاء تجاوز، فالجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من أحسن أحسن الله إليه، وكثيرا ما يأتي في النصوص ذكر الجزاء من جنس العمل، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله فرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر معسرا من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، العمل تنفيس والجزاء تنفيس، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، العمل ستر والجزاء ستر، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وهذا الجزاء تيسير والعمل تيسير والجزاء تيسير، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، العمل سلوك طريق للعلم والجزاء سلوك طريق للجنة وتسهيل طريق للجنة، فكثيرا ما يأتي في نصوص الكتاب والسنة أن الجزاء من جنس العمل، وهذا الحديث الذي معنا الجزاء من جنس العمل تجاوز الذي هو ثواب على أو عن تجاوز الذي هو العمل. قال أخبرنا عيسى بن حماد، عيسى بن حماد المصري وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن الليث، عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن عجلان، عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي صالح، عن أبي صالح ذكوان السمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره، قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان إذا رأى إعسار المعسر قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله تعالى يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. نعم. قال أخبرنا هشام بن عمار، هشام بن عمار صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة، عن يحيى، عن يحيى بن حمزة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الزبيدي، عن الزبيدي وهو محمد بن وليد الحمصي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن علية عن يونس عن عطاء بن فروخ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة. ثم ورد النسائي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخل الله رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة, يعني أدخل الله رجلا الجنة لسهولته في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء, يعني معناه أنه يكون سمحا في بيعه وسمحا في شرائه وسمحا في قضائه وسمحا في اقتضائه, يعني قضائه عندما يكون عليه الحق يقضيه بسهولة ويسر وعدم عناء لصاحب الحق, واقتضائه يعني مطالبته بحقه إذا كان هو الدائن, فهو يكون سهلا في البيع والشراء وسهلا في القضاء والاقتضاء. أدخل الله رجلا كان سهلا رجلا سهلا يعني أدخل الله رجلا, هذا هو المفعول الأول اللي أدخله, والمفعول الثاني الجنة اللي جاءت في آخر الكلام, والذي بينها وصف له بأنه سهل, ثم يعني حال من الصفة, يعني سهلا في حال اقتضائه وحال بيعه وحال شرائه, يعني سهلا رجلا سهلا حالة كونه مقتضيا حالة كونه كذا إلى آخره. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق. عبد الله بن محمد بن إسحاق وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن إسماعيل بن علية. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم والمشهور بابن علية هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن فروخ وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن عثمان بن عفان. عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.